وأرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أنا لا أقول لأن إنما كان محمد أعظم لأن رسالة العاصمة وفيها من التوحيد والتسجيل والتحقيق وفيها أي عمومها وتفصيلها وتيسيرها صارت أعظم نعمة وأكثر نعمة، وإن الله جعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ونبي رسول يبعث بقوم خاصة فبعث الله محمد رسول الله في عهد وجعل طبيعته كاملة أبناء الشرائع وجعلها من قبيلها من صالح العباد المعاصي والمعاصي غير ان يكفي هذا الجهل من جهل، لكنها جهلت عامه ومنها الرحمه والاحسان وتنزيل العباد في دنياهم وفي اخراهم وتنزيلهم بلا اسباب النجاه فيما يتعلق بعباده الله وما يتعلق ما بينهم من الحقوق والمعاملات وغير ذلك، منزلها الاخلاص والعداله والزام الناس بذلك والعظم الامن والذل والظلم وجعلهم مواسية وقال بدعة على حول بالتقوى بما غير الله حكمة فيه سعادة يسرع ونجاته وصلاحه ووقوفه كل فرد وجماعة عند حد وحده. وقال تعالى: وما أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قوله: وإنه خاتم الأنبياء. لكن إن كان مستقيلا هو أفصل في الرسالة، وإن كان تابعا لشريعة قبله هو أفصل في النبوة كان بأن يكون إسرائيل، فإنهم تابعون لشريعة التوراة، وإن جاء بعضهم إلى التحقيق ورجع لشريعة عيسى الجليل، ولكن بعضهم جاء مقررا لشريعة التوراة وعملا بها وحاكما بها ما عدا ما نسخ منها من أشياء الله عز وجل بما جاءه الإسرائيل. محمد جاء مستقلا ولا تابعا للتوراة ولا تابعا للانجيل، وجاء الرسالة مستقلة هي تشريع خاص واحكام خاصة قد توافق على ما في التوراة وقد لا توافق، وإما وافق فيه التوراة ولا جل وعلا وافق معه فيها على نفس النفس وعلى العلم الاخر، ويكون في التوراة وجاء القران ووافق في ذلك وعلى فاسق في النفس والعلم والعلم والعلم وعلى خلاف التوراة وجاب سرعة عن الرسول بأنها مفكرة ميسرة، ووضع الله عنهم الآثار والأغلال والأحكام في التوراة، وجعلها عامة للعرب والعجم، وخاصة بين إسرائيل والفرد العام والعجم والجن والإنس والحاوية والبادية والجهود والقياس، هذا هو فرق من الرسول النبي. ويؤيد هذا قوله سبحانه: وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، وعلى كلهم رسل الانبياء وكلهم رسل، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا اتمنى اقسم به، وجعل رساله عامه للانبياء والمرسلين، بين ان هناك نبيا وهناك رسولا، فالنبي مرسل والرسول مرسل، بعد كان هذا النبي مستقل مستقلا وهذا اقسم في الرساله وإنها تابعة لنساء في القبلة وفي العقل القبلة وحسر في النبوة. وهذا القول الأول والقول الثاني بالنسبة إلى من كله لا من يستهدر من القول الأول قوله: وإنه خاتم الأنبياء

والصواب انهما قليلان والمحبه مثال هما حبيبا رب عز وجل وهما خليلان المحبه مثال بين اهل الايمان وسبحانه يحبهم ويحبونه جل وعلا وكل خاصة بخليلين في ابراهيم وحفيده محمد عليه الصلاه والسلام هؤلاء هما خليلان وليس لغيرهما كله باعلى المحبه كما يكره الله جل وعلا حبهما اكثر من غيرهما والمحبه المشتركه لجميع الرسل والانبياء والمؤمنين جميعا وحب اولياء ولا بعد ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين ان الله يحب المتقين لكن محبه الانبياء محبه خاصه اكثر من غيرهم والرسل ومحبه الخليلين محبه زائده ولا راس الخلفه عليهما الصلاه والسلام. نعم والمحبة وفي الصحيح أيضا إني أبرأ إلى كل خليل من خلته والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى والله يحب المحسنين والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى والله يحب المحسنين فإن الله يحب المتقين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فبطل قول من خص القلة بإبراهيم والمحبة بمحمد بل القلة خاصة بهما والمحبة عامة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وإني ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يسبق والمحبة ضعيف لضعف جمع بن صالح وسلمة بن يهرام أيضا والمحبة مراتب أولها وحرام بالواقع أولها وآخر غنيم وحرام أولها والمحبة مراتب أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب والثانية الإرادة وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدوق الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها قال تعالى سيجعل لهم الرحمن ودا السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكنه لا يوصف به الرب تعالى والعبد في محبته ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوفيق وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة الثامنة التسيم وهو بمعنى التعبد إنها طبعا عن الأول عدم ورود في النفوس في محبة الله العبادة وفي محبة الله سبحانه وتعالى والأمر الثاني هو أثر الثالث إن العشق الغالب وفي معه شهوة الرجل المرأة والمرأة للرجل الميثية المعروفة فلا تبقى الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يطع عشق الله ولا عشق عن الله وإنما قال يحبهم ويحبونه سبحانه وتعالى يحبهم ويحبونه فالتقليل يحبه الله ويحب لكم جنوبه. نعم هذه مراتب معروفة عند العرب محبة عند العرب معروفة وعند غيره بلغة سلمة بن وهران جراء اليماني صدوق من السادسة الترمذي ابن ماجه الحسن بن ماجه يطلق على وضعه محل لك ما كنت أقول لك حتى يلك أما كم أنا أعود من علم عليهم صلوا لي وإن أعلم ما تقول لا قلت ما قلت لا ما قلت في أفضل من الأفضل ما في أفضل ما في سلمة من الأفضل عباد بن يعقوب عباد بن يعقوب نعم على هذه الاسئله نظام على السلامه نعم نعم عباد بن يعقوب الرواجاني الرواجاني في تخفيف الواو وبالجيم المكسوره والنون المكسوره الروائي لا تخفيف الواو وبالجيم المكسوره والنون الخفيفه الرواجاني ونون أبي سعيد الصوفي صديق الرافضي حديثه في البخاري مقرون بالغ ابن حبان فقال يستحق الصرف من العاشرة ما 59 البخاري والترمذي وابن ماجه التاسعة التعبد العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه التاسعة التعبد تحب لله مع كمال وجود لله هذا هو العباده الحقيقيه هذا عن ذل وخضوع وحق محق في اداء الاواني في اداء الاغاني وصرف النواهي لله عن غايه الحب مع غايه الذل هذا كمال العباده التعبد لا يليق الا بالله سبحانه وتعالى ولكن الشعراء والاشياخ يطلقون هذا على انفسهم نعم العاشرة الكلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف مثله إلا بالتأمل في معانيه واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والكلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والكلة حسب ما ورد النص وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وهذه العظمة ولكن كسائر الصفات لا يعلم كيفية الحب لله وعباده الا الله سبحانه وتعالى فليس صفاته مثل صفات خلقه وصفاته كبحبه سبحانه وصناعته وليس له في خلقه جل وعلا كاستوائه وسمعه وبصره وارادته وعلمه وغير ذلك كلها صفات حق ثابته لله جل وعلا صفاته سبحانه لا تحصى قد جمع منها هذا الصلاة إسلام فيه هي مطار غيره هو إذا أنا أعجابها مدرد أنا غير محفوظ لكن مقصود أن لله أسماء كثيرة معانيها غير سبحانه وتعالى مشتقة معانيها به جل وعلا لكن لا يعرف كيفيتها الا سبحانه وتعالى. يعلم العلماء معانيها في اللغة العربية كما قال مالك رحمه الله الابتداء معلوم وفهم مجهول وقال معنى ذلك ابو سلمة وغيره من ابي عبد الرحمن بن مجد مالك ولكن نفس كيفية لا يعلمها الا سبحانه وتعالى. الابتداء معلوم والسمع معلوم العلم معلوم والإرادة معلومة والحب معلوم وهكذا السمع والبصر وكذا ذلك وهكذا الرؤى كلها أشياء معلومة لكن كيفية وقوعها من ربنا عز وجل لا يعلمها الا سبحانه وتعالى. لا يصدق بخط كما قال عز وجل ولم يكن له كفر ولا تضرب لله الامثال ليس له من شيء هو السميع البصير. وقد اشكل هذا المعنى على طوائف كثيره من الجهميه والمعتزله ولما اختلف مسلكهم تغلوا عن سواء السبيل وحرفوا هذه الاسماء ونفوا معانيها لله عز وجل واثبت بعضهم اسماء مجرده وبعضهم نفى الاسماء رسول جميعا فضل وعضل. وقوم تناقضوا فاسقوا بعضا ونفوا بعضا فاول الغالب من الشاعره اما اهل السنه والجماعه فوفقهم الله بالحق الذي جاء به رسوله محمد عليه الصلاه والسلام فاثبتوا ما اثبته الله نفسه واثبته له رسوله عليه الصلاه والسلام الاسماء والصفات على وجه اللائق بالله عز وجل وقالوا ان معانيها معلومه وانها لائقه بالله وانها حقيقه ثابته ليست مجازا ولكن كيفيتها وكلها ليس الينا ولا هذا الا الله سبحانه وتعالى فمن يعلم كيفيتها وكلها جل وعلا وان هنا ليس المعنى وان الحب غير الكرام نعلم هذا من لغه العرب ونعلم ان الرضا غير الغضب ونعلم ان السمع والبصر غيران ليس شيئا واحدا ونعلم ان الكلام غير المحبه والمحبه غير الكلام غير السمع والبصر وكيف معلومه وخاطب الناس بما يعرفون وكلمهم بما يعقلون ولكن طوى عنهم الكيفيه ولا يخرجهم بكيفيه سبحانه وتعالى. قال العباد المسلم لله سبحانه وتعالى ما اخبرهم به وما طوى عنهم ولم يخونوا فيما لا يعلمون وكفاهم بهذا علما وكفاهم بهذا ابدا وكفاهم بهذا استقامه ولهذا لما خان قوم في هذا الباب صلوا ما بين محرف معطل مؤول وما بين غالب مشبه لله بخلقه ومشبه ولكن على السنه والجماعه هم الامه حقيقه وليس امه الوسط هداهم الله لخير الامور والحق في جميع الابواب فصاروا وسطا بين اهل الجلالات وبين الاطراف المنحرفه والحمد لله نعم. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة منهما فطائفة أخرى قد يشتبه أمرهم وهم مفوضة فدل أن بعض الناس معناه مشترك وهو غلط. مفوضة معناه أنهم قالوا يفوض معاني الغالب مثل معناه ما يعرف الكراهة في المحبة في غير المحبة ولا يعرف الشيء الأفضل ولا نحو البصر ما يعرف مفوض هذا إلى الله هذا جهل كبير حتى وعن أحمد غيره ومن شر من المعبد لأنه اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم فيما يعرفون ويحفظونه ولا يفعلونه وكيف يعقل أن يسمع أن الله سمع بصير لا يعلم ولا يعقل ولا يفهم أن الله غفور رحيم ولا هذا جواب كريم كيف هذا لا يقول من يعقل ولا يفهم الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل ويرى بها ممالك وعظمته سبحانه وتعالى وأنه أشهق العبادة والتفضيل باطل وليس الاقرار وليس المهوية ولكن هو جماعة الأمور بالمعاني ويعقلون أنها معاني تليق بالله وأنها حق ولكنها ليست من صفات المخلوقين ولا معاني المخلوقين بل أعلى وأكمل وأعظم فالله سميع والعبد سميع والله بصير والعبد بصير لكن سمع الله غير سمع له وبصره غير بصره بينهما ما لا يحصى من الفضل والفضل ثم الله لا يداني ولا يقارب كما مخلوقيه وهكذا بصره هكذا علمه هكذا جوده وكرمه هكذا علمه فقط جل وفضله الى غير ذلك فصفاته سبحانه لها الكمال المطلق ويصليح بالله فصفات المخلوقين لها النقص. وهذه الاشياء الواضحه لا تحتاج الى تحديد كالماء والهواء والتراب والجوع ونحو ذلك. قوله وكل دعوة من هو فتائفة الأخرى قد يستمر أمره وهو مفوضة وجبوا لبعض الناس أن هذا هو السبب هو غلط مفوضة معناه أنه قال وهو مفوض معاني المال في معناه ما يعني الكراهة في المحبة ولا غير المحبة ولا في الشهر السنة ولا معنى البصر ما يعني مفوض هذا إلى الله على جهل كبير حتى عن أحمد وغيره ويشر من المعروف لأنه اعتقدوا أن الله خاطب الناس وكلمهم في الله عن قول يعقلونه ولا يفعلونه وكيف يعقلوا أن يكون أن الله سميع بصير ما يعلم ما يعقل ولا يفهم أن الله غفور رحيم والله جواد كريم كيف هذا لا يقول من يعقل ويفهم الله سبحانه خاطب الناس بصفات تعلم وتعقل ويرى بها ممالك وعظمته سبحانه وتعالى وأن أصحاب العبادة فالتفضيل باطل وليس المسلم هوية والمسلم يا جماعة يؤمنون بالمعاني ويعقلون أنها معاني تليق بالله وأنها حق ولكنها ليست من صفة المخلوقين ولا معاني المخلوقين بل أعلى وأفضل وأعظم فالله سميع والعبد سميع والله بصير والعبد بصير لكن سمع الله غير سمع المخلوق وبصره غير بصره أين هما ما لا يحصى من الفضل والفرق ثم الله لا يداني ولا يقارب كما المخلوقين فهكذا بصره هكذا علمه هكذا جوده وكرمه هكذا علمه فقط جميع خلقه الى غير ذلك فصفاته سبحانه لها الكمال المطلق هو سبيل الله وصفات المخلوقين لها النقص ان لا يلقى بها ولا يلقى باهلها فلا يفعل لا بهذا هذا ولا يشبه هذا هذا لان العجز على النقص والموت والمرض يقيم على هذان والله له البقاء والدوام والحياة الكاملة سبحانه وتعالى فوق الحي الذي لا ينسى فلا ينبت بالبيان والإفراد فكيف يقال أن هذه الصفات تفضل ولا فرق ولا عزى ما في ويقول هذا من يؤمن بالله ومن يعقل حقا ويقول هذا من يعقل أن الله عز وجل هداية للناس ورحمة وذكرى وموعظة كيف يكون هداية وما بين هذه الأمور فلهذا ينبغي العلماء هذا ويكون منا على ذلك فإن في فكر الحقائق أخلاقا في غير الله للمتكلمين ينبغي الحذر منها وأن لا يقع فيها طالب العلم عن غرة وعن حسن ظن بأحد فيحذر يحذر ويعلم أن أسماء ربي وصفاته وصفاته أمر معلوم محفوظ مكتوب جمع على معاني عظيمة جميلة كاملة تليق بالله لكن لا يعلم كيفيتها إلا هو ولا يسبح بفتحه بشيء بل هو كامل في كل شيء والعجز والنقص في كل اموره فحل النقص كل اموره في دمعه وبصره وحياته وكلامه بعض الناس اخلص ما يتكلم بعض الناس اصلا ما يسمع بعض الناس لا يحسن الكلام ولا يجيب الكلام الى غير ذلك المخلوقون نهايه امرهم الضعف ثم الموت الضعف ثم الموت والله ليس له ليس الى ضعف ولا الى موت فنطوي العظيم دائما والحي القيوم دائما سبحانه وتعالى. ما الفرق بين يعني التفضيل والقول بان الكيفيه مجهوله؟ هذا مثل ما بين السماء والارض والليل والنهار. التفضيل معناه ما يعرف معناه ما يعرف يعني يمكن يكون السمع هو البصر والبصر هو الكلام والكلام هو تراه والكلام هو اليد وهو القدم وغير ذلك. هذا معنى التفضيل. الميدة السن وأما المعارة وأما الجزئية وأعرف السمع يسمع الأصوات وأعرف البصر المعنى يبقى الأشياء وأعرف الكلام وما يتكلم به يسمع لكن ما كيف يتكلم في الكلام كيف يتكلم كيف يسمع كيف ينسج كيف يصل فيها ترتب على هذا ما أعرف قوله وكل دعوة النبوة بعده فغير الهوى لما ثبت بسم الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد

حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بالسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضلت فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. وقد اشترك الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال، أحدها أن كلام الله هو ما يفيد على النفوس من معاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة. وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة. وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه. وهذا قول ابن كلاب عبد الله بن كلاب من المتكلمين ابو محمد عبد الله بن كلاب. ومن وافقه كالاشعري وغيره. الاشعري على كيف المقال الاول قبل ان يرجع الى كلام اهل السنه. ابو الحسن الاشعري يعني يقولون انه معنى قائم بالله، وان الله لا يتكلم بشيء سبحانه وتعالى، وانما يقول معنى قائم بالله عبر عنه من طريق الرسل العربية صار قرآنا، من عبر عن الإيرانية صار توراة، من عبر عن السريانية صار إنجيلا، من عبر عن لغة داوود كان زبورا، وهكذا. قال من أفضل الباطل وأول الولاد. نعم. فإن القرآن هو كلام الله ليس غير مخلوق، سمعه جبرائيل من الله عز وجل، وسمعه محمد من جبرائيل، وألقاه الأمة عليه الصلاة والسلام، والله يتكلم إذا شاء بقرآن غير القرآن. تكلم ولا يتكلم إلا سبحانه وتعالى، وليس في كلامه نقص ولا عيب ولا مشابه لكلام بشر، بل كذاته ذاته سبحانه نصف الذوات وقائمة بنفسها مصرفة في الأكوان مدبر الأكوان بذاته جل وعلا، ولا في ذواته ذوات المخلوقات، هكذا كلامه سمعه وصوته، هذا من صفاته كلها حق ما يشبه فيها صفة البشر، ولكن يؤتى الناس بجهلهم ومنالهم وقلة بصيرتهم للكون من عجلتهم وقلة بصيرة وقلة العلم. وإلا فالرب عز وجل من كماله ومن صفات كماله ومن أسباب استحقاقه للعبادة ومن أدلة أنه رب العالمين كونه يتكلم، وقد عاب الله الأصنام لأن هذا لا يتكلم، عاب الله الأصنام وقال لهاكم السكين من الأصنام والكواكب وأشباهها لأن هذا لا يتكلم، لا تدعيهم قولا ولا تنطق ولا نطق ولا نافع، تعالى بهذه كونها لا تنطق ولا تتكلم. ولكن اهل الشرك واهل الباطل واهل البدع في صلاه وعمى. نعم. ورابعها انه حروف واصوات ازليه مجتمعه في الازل، وهذا قول طائفه من اهل الكلام ومن اهل الحديث. هذا باطل ايضا. نعم. وخامسها هذا كلام لا يستقل بينهم، كلام لا يستقل، لو بد له من المتكلم حروف ومعاني مستقله هذا هو معقول. نعم. هذا لا يعقل، ممكن ما نقول الا المتكلم ولا حرف ولا معنى الا صاحب معنى، هذا يتكلمون عن عالم الاخر لا يعقلون. نعم. الله سمه كلامه وهو احد من استيفاده حتى اسمع كلام الله، يريدون ان يبدلوا كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. وخامسها انه حروف واصوات لكن تكلم الله بها بعد ان لم يكن متكلما، وهذا قول الكراميه وغيرهم. وسادسها ان كلامه يرجع الى ما يثبته من علمه وارادته القائم بذاته، وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل اليه الرازي في المطالب العاليه. وهذا باطل أيضا. كلها باطلة، كلها باطلة ما عدا قولا واحدا وقول أهل السنة والجماعة وهما جاء في الرسل ولا جاء في الكتب، وأنه كلام الله وأنه يتكلم إذا جاء، وأنه كلم رسله كلم من جاء من رسله بما كلم الله، وأنه أنزل عليه الكتب التي يتكلم بها سبحانه وتعالى، وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويكلم أهل الجنة، وكلم آدم سابقا هو سبحانه وتعالى، كلم موسى أيضا، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم في الخلق الحق. فينبغي ألا تنكر هذه القوال إلا بالرد والإبطال والتشريع على قائلها. نعم. وتابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته هو ما خلقه الله في غيره، وهذا قول أبي منصور من الناصريين. الماتريدي. وثالثها أنه مشترك بين المعنى القائم بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. وقول الشيخ رحمه الله وهذا هو الحق، أن أجيس الكلام قديم الله تكلم به، والقرآن من كلامه، وهكذا التوراة من كلامه، وهكذا ما يكون يوم القيامة يقول لآدم أخرج بعث النار من كلامه، وهكذا ما يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رويتم إلى آخره، وهكذا كل ما يقع في الجنة قال يقول لأهل النار اخشوا فيها ولا تكلمون، كله من كلام سبحانه وتعالى. وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة العقد على قوله إن الله واحد لا شريك له، يقول إن الله واحد ونقول إن القرآن كلام الله. نعم. لأن بعد القول يكسر، قال إني عبد الله، فكرى أهل العلم النحو واللغة أن إن بعد قال ويقول تكسر، قال إني عبد الله. نعم. أصل على قوله إن الله واحد لا شريك له، ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى، وكسر همزة إن وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة وكسر همزة إن في المواضع الثلاثة لأنها معمول القول، أعني قوله في أول كلامه نقول في توحيد الله. وقوله كلام الله منذ بدأ بلا كيفية قولا رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدو منه كما تقدم حكاية قولهم، قالوا والإضافة إليه إضافة تشريك كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلام عن مواضعه. وقولهم باطل، فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، معان وأعيان، فإضافة الأعيان إلى الله للتشريك وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله، بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلومه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقا. خلاصة هذا أن المضاف لله إلى الله على قسمين، أحدهما معاني لا تقوم بذاتها، معاني لما تقوم بغيرها كالعلم والكلام ونحو ذلك، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كلام الله، علم الله، ذات الله، علو الله، قدرة الله، هذا إضافة وصف إلى موصوفها، من كلام زيد، كلام عمر، إضافة وصف إلى موصوفها. الثاني إضافة عين قائمة إلى الله من بيت الله الكعبة، من رسول الله، من ناقة الله، هذا إضافة مخلوق إلى خالق، إضافة تشريف وتكريم، مما في عيسى قال عيسى إنه روح الله، مما إضافة تشريف وإضافة مخلوق إلى خالق. فالأعيان إذا وضعت إلى الله فمن باب إضافة المخلوق إلى خالق، وإذا كانت مشرفة بيت الله وناقة الله فهذا من باب التشريف، من باب التشريف، وإذا كانت غير ذلك فمن باب إضافة المخلوق إلى مثل أرض الله، سماء الله، لأن الأرض التي خلقها الله والسماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، ويقع في الخمس لأن هذا المال الكريم ماله الله، ويقع في الكعبة على سبيل التشريف بيت الله، فإن إضافة المخلوق إلى خالق على سبيل التشريف والتكريم، وهكذا ناقة الله في ناقة خالق. نعم. صفة إلى موصوفها، من باب إضافة الصفة إلى موصوف، وأما إضافة الأعيان فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالق، لكن الأعيان قسمان، أعيان ليس لها تشريف خاص مثل أرض الله وسماء الله، هذه من باب ورث المخلوق إلى خالقه فقط، وأيضا لها شرف ولها فضل، هذا يرتب إلى الله من باب ورث التشريف والتكريم وإظهار الفضل مع كونها ورث المخلوق إلى خالقه، يجمع الأمرين من أرض الله مثل ناقة الله من رسول الله من بيت الله مثل في النار كلها مثل الله. والوصف التكلم من أوصاف الكمال وذنبه من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليمهم عجلا جسدا له قوار أولم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة. يعني عابهم بأنهم عبدوا من لا يتكلم، فدل على أن الله يتكلم من أجل سبحانه وتعالى في قصة أفلا يرون أن لا يرجع قولا ولا يدخل ضرا ولا يفعل أي عجل، فعابه بأن لا يرجع قولا لا يتكلم ولا يدخل ضرا ولا يفعل. نعم. فإنهم لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وقال في شبهتهم أنهم يقولون يلزم من التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه المعتمد على مقاطع الحروف. كل لديه المخلوق، يعني لا يلزم من الكلام أن يكون المخلوق عنده في الخالق وأنا الخالق عنده في المخلوق. هذا كالحجر يتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حجر مكة كان يسلم عليه قبل أن يوحى إليه، ما يلزم كون الحجر يتكلم في كلامنا وأنهم يشبهونا. كذلك الجذع حين حل له معروف لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم فطلع المنبر، ما يلزم أن يكون الجذع مثل بني آدم ومثل الله عز وجل، فالجذع له حنينه والحجر له حنينه، وهكذا بقي المخلوقات لها كلامها وعلمها وإحساسها وغير ذلك. ولا يلزم من هذا أن يكون الله مشبها لها إذا تكلم أو علم أو قدر أو غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وإذا قلنا بهذا معنى لزم نفي جميع الصفات وجرد سبحانه من جميع الصفات، هذا لازم هذا قول الشيء. قول الجن لدين ولا لدين؟ جن لدين هنا جن لدين. قول لدين النون حرف خرجت الحين كلمة. كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من لديه وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدأ بلا كيفية القول، أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله قولا: أتى بالمصدر المعدد للحقيقة، كما أكد تعالى التكليم بالمصدر المثبت الناس للمجاد في قوله: وكلم الله موسى تكليما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهكذا قوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل كتاب من الله العزيز العليم. هو يبين أن هذا منزل من عنده، أنا صدر منه فبدأ منه جل وعلا. نعم. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القضاء السبعة: أريد أن تقرأ كلم الله موسى بلفظ بسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية هكذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فقلت له تجري. لا يمكن مقدر. وكان في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب رحيم. نعم. شبه عليه، أو شبه عليه، قد يكون بعضهم عاند يعني تشبيه الإسلام، قد يكون بعضهم ملحد يعرف انه مخطئ ولكن اراد التشكيك بعضهم يلبس عليه. الله المستعان. يعني يشير بهذا ينصح بهذا باعتقاد كافي. كيف يكلم من لا يتكلم؟ حتى من لا يتكلم لا يكلم. لماذا ما تفاضى؟ ما يقال ماذا عندك وماذا قلت وماذا في الفريق؟ لا تكلم. فالذي فر منه يكلم. لو قرأ كلام الله عز وجل هل موسى يعني جاهل حتى يكلم من لا يتكلم؟ نعم. مع ان قوله باطل. يكلمه الله سبحانه وتعالى ولهذا اسد كان تكليما. ولما جاء موسى قال كلمه ربك ثم كلم الله. فعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اهل الجنه في نعيمهم انقطع لهم نور فرفعوا ابصارهم فاذا الرب جل جلاله قد اشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا اهل الجنه وهو قول الله تعالى سلام قولا من الرب الرحيم فلا يستحيذ من قوله سلام واجره ان كلمه الله سلام فلا ينتبهون الى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون اليه حتى يستجد عنهم وتبقى بركته ونوره رواه ابن ماجه وغيره. ففي هذا الحديث اثبات صفه السلام واثبات الرؤيه واثبات العلوم وكيف يقول معنى في صحيح وعيهما يسال معنى وتقديم الى الجنه قلوا يقدر رفيتم ما نرى بينهما على الطيب وجوهنا في الجنه على الجنه والنار فيقول على حقيقه اكثر من ذلك او ما هو يا ربنا قال احيدوا عليكم من الوالد فلا استطاع عليكم بعده ابدا سبحانه وتعالى. نعم. قال ضعيف اخرجه ابن ماجه وكذا ابو نعيم في الحليه واسناده ضعيف كما قال الذهبي في العلوم فيه ابو عاصم العبداني واسمه عبد الله بن عبيد الله قال الذهبي واهل عن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث كما في التقريب ومنه يتبين ان قول الشيخ احمد جاسر بما ياتي اسناده جيد غير جيد واورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية ابن عزيز ثم قال موضوع الفضل رجل السوق وتعقبه السيوطي في المعالى بأن ابن ماجه أخرجه وهذا لا شيء وبأن ابن النجار أخرجه من حديث أبي هريرة نحوه وفي سليمان ابن أبي كريمة قال السيوطي قال ابن عزيز عامة أحاديث في مناكير ولم أرى المتقدمين فيه سلاما قلت وضعفه أبو حاتم كما في جهد والتعديل قلت وهذا وإن كان يرجي أن يكون الرقاشي تفضل بالحديث فلا يرفع عنه البعض والله أعلم. لكن من حاجة الحاجة الصحيح لو أتى به الله لكفى إن الصحيح حتى صحيحين من كلام الله في الجنة ما لا يخفى. نعم. تقييم الله لأهل الجنة إن ثابت من إلها قلنا إلها الصغير وتقييمه لآدم الصحيحين يقول الله إلى آدم وغير هذا مما يتعلق بكلام الإسلام كثير جدا. نعم. وفي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلوم وكيف نصحته مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم فأهانهم بشرط تسليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تسليم تسليم وهو الصحيح قد أخبرت الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون فلو كان كل الأخرى فيها لا يكلمهم ولا معنى كلاما فيه تكريم لهم فيه خير لهم وكلام فيه شر عليهم وإلا هو يكلم الخلق كلهم كما جاء من أي الصحيح صحيحين ما منكم من أحد ما سيكلم ربه كتب له من أنصر جمال الحديث ويكلم الناس جل وعلا ولكن أولياؤه وأطاعته يكلمهم كلاما تكريم وكلام إحسان وكلام رواء وأعداؤه وأهل سخطه يكلمهم كلاما يضرهم ولا ينفعهم كلام غاضب عليهم لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا هم أذى من الإيمان صلى الله عليه وسلم. نعم. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعدائه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع اهل الجنه.